بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 29 من حلقات مادة التوحيد في كلية الشريعة المستوى الثامن، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال كلام المؤلف في القاعدة السادسة من قواعد كتابه القيم التدمرية. كان الكلام فيما سبق الكلام على القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، وذكر الشيخ أنه لا يلزم من إثبات هذا القدر المشترك إثبات شيء من خصائص المخلوق للخالق أو شيء من خصائص الخالق للمخلوق، لأن القدر المشترك وجوده في الذهن، لكن إذا وجد في الخارج فقد تقيد وتخصص وتعين وصار لكل موجود ما يخصه من الصفات والأسماء. يقول الشيخ: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، يعني لما اضطرب النفاة والمعطلة في فهم القدر المشترك واضطرب عليهم الأمر وقعوا في التناقض والاختلاف، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات. هذا المعطل يتوقع أن إثبات أو يزعم ويظن أن إثبات القدر المشترك يوجب ويستلزم التشبيه المنفي عن الله عز وجل، فيتخذ هذا ذريعة لنفي صفات الرب سبحانه وتعالى وتعطيل الرب عن صفاته جل وعز. يقول: حذرا من ملزومات التشبيه، لأنه لما اعتقد أن إثبات القدر المشترك يستلزم التشبيه، إذن بناء عليه ننفي عن الله صفات الكمال، صفات الحياة والعلم والقدرة، لأنه يعتقد أنه إذا أثبت هذه الصفات فقد وقع في التشبيه. يقول: تارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، أي إثبات القدر المشترك، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. يعني أحيانا، وهذا يعني إثبات التناقض والاضطراب الذي وقع فيه مثل هؤلاء، أحيانا ينظر أنه لا بد من إثبات القدر المشترك، وأن إثبات القدر المشترك لا يستلزم التشبيه، ولهذا يتخذ هذا حجة في إثبات ما يثبته، والرد بذلك على من ينفي ما يثبته هو، كما سيذكر الشيخ أمثلة على ذلك، كما هي الحال عند الأشاعرة وعند المعتزلة. يقول: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، يعني وجود الله عز وجل هل هو عين الماهية أم زائد على الماهية، والماهية مقصود بها حقيقة الشيء، بمعنى الحقيقة التي هي أصل الشيء وأساسه وجوهره وما به قوامه، هذه هي الماهية. فهل الوجود هو الماهية أو زائد على الماهية؟ يقول الشيخ: بسبب الاضطراب وعدم فهم القدر المشترك اضطرب الناس في هذه المسائل، وضرب لذلك أمثلة، منها وجود الرب هل هو عين الماهية أو زائد عن الماهية، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك. لفظ الوجود، هذا اللفظ مطلقا، هل هو من قبيل المشترك اللفظي أم من قبيل المتواطؤ أم من قبيل المشكك؟ والمشكك كما عرفوه عبارة عما يدل على أشياء فوق واحد باعتبار معنى واحد تختلف فيما بينها، إما بشدة أو ضعف أو تقدم أو تأخر، كما هي الحال في البياض، يطلق على بياض الثلج ويطلق على بياض العاج، كذلك النور يطلق على نور الشمس ويطلق أيضا على نور السراج. أو قيل تعريف آخر للمشكك هو اللفظ الدال على معنى يوجد في أفراده بنسب مختلفة، بمعنى معنى عام هذا المعنى نجده في هذه الأفراد. مثلا خذوا على سبيل المثال النور، النور هذا معنى عام، ضد الظلمة، لكن هل نور الشمس مثل نور السراج؟ لا، ولهذا هو موجود في الشمس وموجود في السراج، لكن تختلف فيما بينهما في القدر. فنور الشمس مباين تماما لنور السراج، مع أنهما اشتركا في وجود هذا القدر من النور الذي هو ضد الظلمة. ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله أن أبا هاشم من المعتزلة والذي ابتدع مسألة الأحوال قال هو لم يفهم ولم يعقل ولم يتصور الأحوال، فكيف يمكن أن نتصورها ونرد عليها؟ شاهد أنها عرفت من ضمن التعريف التي عرفت بها الأحوال عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم، وقد يعبر عنها بما فيه أو بما به الاتفاق والافتراق بين الذات والصفة، ولهذا يقال سميع وسامع، الحال هي نسبة السمع للسامع، فهذه النسبة هي الحال، نسبة الصفة إلى الموصوف. بعضهم يقول الأحوال موجودة وبعضهم يقول الأحوال ليست موجودة، هذا هو الاضطراب الذي وقع بسبب عدم فهم القدر المشترك. يقول في إثبات الأحوال ونفيها وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، المعدوم هل يسمى ويطلق عليه الشيء أم لا، أيضا اضطرب الناس واختلفوا في ذلك، والسبب عدم فهم القدر المشترك. وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا، وجود أي موجود هل هذا الوجود زائد على الماهية أم هو عين الماهية. يقول الشيخ وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، في هذه المسائل التي من المسائل العقلية، لماذا اضطربوا، لماذا اختلفوا، لماذا تناقضوا في الأقوال، تجده يقرر مسألة ويقرر ما يناقضها في موضع آخر. السبب كله يدور على فهم، على عدم فهم القدر المشترك الفهم الصحيح. فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين، يعني يقول القول ويقول ما يناقضه في موضع آخر، ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها بسبب عدم فهمه وعدم تصوره، أنه ينسب إلى الآخرين، إلى أصحاب المذاهب الأخرى، إلى من خالفه أقوالا ما قالوها ولا يمكن أن يقولوها، لكن بسبب عدم فهمه وعدم إدراكه لحقيقة هذا الأمر. وتارة يبقى في الشك والتحير، بمعنى يكون مضطرب ما يدري يثبت أو لا يثبت، يثبت هل الوجود عين الماهية أو ليس بعين الماهية، يكون عنده شيء من الاضطراب. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات ما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب، الشيخ الآن يبين باختصار الصواب في هذه المسائل التي جرى الخلاف فيها بسبب عدم فهم القدر المشترك. يقول نعم، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج. يقول وجود الشيء ما دام أنه في الخارج خلاص هو عين وجوده، ليس هناك وجود زائد عن الماهية إذا كان في الخارج، لكن في الذهن نعم، الذهن يفرض وجود الشيء والوجود، الماهية والوجود، هذا يوجد في الذهن أن هناك شيء اسمه وجود وماهية، لكن في الخارج لا، وجود الشيء هو عين ماهيته ولا يمكن أن تفصل الوجود عن الماهية، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ. الشيخ يقول ليس هناك أصلا فرق بين المشكك والمتواطئ، المشكك نوع من المتواطئ. فهذه الألفاظ هي ألفاظ متواطئة أي مشككة، تختلف إذا اشتركت الموجودات في مسماها فهي تختلف فيما بينها بنسب مختلفة. فوجود العرش ليس كوجود البعوضة، ليس كوجود الإنسان، ليس كوجود الخالق. لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو مماثلا. يقول: بينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم. المعدوم هل هو شيء أو ليس بشيء؟ هو شيء في الذهن لكن في الخارج ليس بشيء. يقول: بينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، لأنه في الخارج معدوم كاسمه، لكن في الذهن نعم هو شيء. فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. نعم، وجود الشيء في الذهن يختلف عن وجوده في الخارج. فمثلا الولد بالنسبة لهذا الشخص الذي لم يتزوج، انتبه، الولد بالنسبة لهذا الشخص الذي لم يتزوج بعد هو معدوم الآن، هو شيء في الذهن لكن في الخارج هل له وجود؟ لا وجود له. فإذا وجد في الخارج انتفى عنه العدم، لكن ما دام أنه في الذهن نعم نقول الآن هو شيء. ولهذا عندي تصور الآن أن هذا ربما يولد له مولود في ذهني فهو شيء في الذهن، لكن في الخارج لا يسمى شيء. يقول: وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان. يقول أيضا الأحوال هذه بعض النظار أثبتها وبعضهم نفاها، الصحيح أنها موجودة في الذهن لكن في الخارج لا وجود لها، وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، يعني حال نسبة الصفة للموصوف هذه موجودة في الذهن لكن في الخارج ما فيه إلا الصفة موصوف بها هذا الموصوف، هذه الذات موصوفة بهذه الصفة. فتتشابه بذلك وتختلف به. أما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر إذ لكل مقام مقال. يقول: أنا أردت فقط أن أنبه بهذه الجمل المختصرة الموجزة مجرد تنبيه، وإلا بسط الكلام والرد على شبه المخالفين وإيراد أقوال المخالفين فيها مكانه موضع آخر، وقد ذكره أو بسط الكلام هذا رحمه الله في أمثال درء تعارض العقل والنقل ونقض التأسيس. يقول: والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة، عاد الشيخ لأصل المسألة أي الاعتماد على مجرد نفي التشبيه أنه ليس بسديد فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين، خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. إذا من طرق النفي الباطلة الاعتماد على مجرد نفي التشبيه فيما ينفى عن الله عز وجل. انتقل بعد ذلك إلى المسألة الأخرى المرتبطة بالقاعدة السادسة، قال: فصل أفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه، أن ينزه الله عز وجل فيما يجب التنزيه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا أن تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك كالبخل والولد والمرض والفقر. إذا أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن هذه الصفات التي هي صفات نقص بلا شك، ماذا يفعلون؟ إلى أي شيء يعمدون؟ يقول: ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمدت وعادته الملائكة. يعني إذا أراد هؤلاء المعطلة أن يردوا على اليهود في نسبة البكاء إلى الله عز وجل، أو في نسبة الحزن إلى الله عز وجل، أو في نسبة الفقر إلى الله عز وجل، كيف يعني ما الطريقة التي يسلكونها في ذلك؟ الشيخ الآن يبين فساد طريقتي. أما قضية تنزيه الله عز وجل عن هذه الصفات محل اتفاق أن الله منزه عن هذه، لكن كيف ننزه الله عز وجل؟ ولهذا قلت لكم أن القاعدة التلمودية في أول محاضرة هي ليست لإثبات الأسماء والصفات بقدر ما هي تعطي قواعد من خلالها يعرف المسلم، يعرف المؤمن الطريقة الصحيحة في إثبات ما يثبت لله عز وجل ونفي ما ينفى عن الله عز وجل. الشيخ يقول إذا أراد هؤلاء المعطلة أن يردوا على اليهود في نسبتهم في نسبة اليهود لصفات النقص لله عز وجل، أرادوا أن يردوا عليهم، كيف يعملون؟ يقول والذين يقولون بلاهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس أي هؤلاء المعطلة يحتج على هؤلاء، على هؤلاء الذين وصفوا الله بهذه النقائص بنفي التجسيم أو التحيز. يعني إذا أرادوا أن يردوا على اليهود أن الله بكى أو أن الله فقير، قالوا أن إثبات البكاء يستلزم أن يكون الله جسما، أن يكون الله جسما، وإثبات الفقر يستلزم أن يكون الله في حيز، وهذا مستحيل لأن الأجسام متماثلة فلا يجوز أن يثبت لله عز وجل مثلا البكاء أو الفقر، تعالى الله عن ذلك. يقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات الحزن والبكاء والفقر لكان جسما أو متحيزا، وذلك ممتنع، وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة أي الجهمية والباطنية والفلاسفة، أي استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات. كيف استظهروا عليهم؟ قالوا إذا نفيتم ما نفيتم، إذا نفيتم عن الله عز وجل هذه الصفات، صفات النقص، بحجة التجسيم فكذلك يلزمكم فيما أثبتتموه، فإنه يستلزم التجسيم. ألستم معاشر المعتزلة تثبتون لله الأسماء؟ أيضا إثبات الأسماء يستلزم التجسيم. ألستم معاشر الأشاعرة تثبتون لله عز وجل الصفات السبع، القدرة، الحياة، العلم؟ هذه تستلزم التجسيم. يقول وهذا تقدم الكلام عليه، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود، بمعنى نفي النقائص عن الله بحجة التجسيم والتحيز لا يحصل بها المقصود لوجوه. يعني لماذا الاعتماد في نفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل بحجة نفي التجسيم والتحيز لا يحصل بها المقصود؟ ذكر الشيخ عدة وجوه لعلنا نرجع الكلام عليها لأن الكلام فيها مترابط إلى الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.